هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة وكما تعودنا بنقدمها لمصرنا الحبيبة ابني وعلي الفوق ليلى مراد. ابني وعلي الفوق صنع وفن وذوق، ابني وعلي الفوق صنع وفن وذوق، وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق، وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق، ابني وعلي الفوق صنع وفن امشي وعلي الفوق فوق صنع وفن وذوق وذوق، وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق، امشي وعلي الفوق صنع وفن وذوق. ابن الروح والمعنى، ابن يا عم يا بنا، ابن الروح والمعنى، ابن يعز بلدنا علي مجد وطننا، ابن يعز بلدنا علي مجد وطننا، ابن وعلي الفوق صنع وفن وذوق، ابن وعلي الفوق صنع وفن وذوق، وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق، ابني وعلي الفوق صنع وفن وذوق، ابني بيوت وصوانع ومدارس ومصانع، ابني بيوت وصوانع ومدارس ومنصانع، وصاروخ له من صانع تقلع عين الطالع، ابني بيوت وصوانع ومدارس ومنصانع، وصاروخ له من صانع تقلع عين الطالع، ابني وعلي وعلي الفوق فوق صنع وفن وذوق، وصلنا لأمجادنا بعد ما طال الشوق، ابني وعلي الفوق صنع وفن وذوق. أيها الأصدقاء، وكما تعودنا في برنامج ما يطلبه المستمعون بنهتم دايما برموز الفن في مصر. في هذه الحلقة وفي البداية نحيي ذكرى رحيل واحد من أصوات جميلة جدا، هو الفنان كمال حسني. يوم وفاته أول أبريل من عام 2005. لكمال حسني حنقدم له أغنية غالي عليا. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد جبر فودة بالهرم إلى الإبنة الغالية مروة محمد جبر أستاذ الموارد البشرية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا مروة، ودايما في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الوالدة أم ممدوح والأخ ممدوح وخطيبته ناهد فاروق، وتهنئة خاصة جدا إلى مروة من الزوج المهندس عبد العزيز محمد ومن الإبن عمر، وأيضا إلى بنت الأخ دعاء كامل جبر بمستشفى الهرم بمناسبة عيد زواجها. كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والزوج ابن الأخت سيد عبد الفتاح فودة بخير وصحة وسعادة. أيضا إلى الأبناء الأمورة بسملة وهشام وعمر، وإلى جميع أسرة الحاج عبد الفتاح فودة بنزلة السيسي بالهرم. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق الجدير لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، الصديق بهي الدين أنس العيوطي، أهلا بك. بيهدي أجمل التحيات إلى الأخ محمد أنس العيوطي بمناسبة قدوم المولودة الجديدة رنا، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لرنا. وإلى الأخ أحمد أنس العيوطي بمناسبة قدوم المولودة هاجر، ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لهاجر ورنا. أيضا أجمل التهاني من بهي الدين أنس العيوطي إلى الأساتذة محمد يحيى خاطر وفتحي وعبد الحكيم شريف، وأيضا بمناسبة حفل زفاف المهندسة آية خاطر إلى الأستاذ عبد الحكيم، ألف ألف مبروك. وأيضا إلى الأستاذة إيناس وإبتهال أنس العيوطي والخال الغالي محمد البهية حسن والأستاذ إبراهيم حسن والصغير أنس بهية الدين العيوطي بمناسبة عيد ميلاد الأول، كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة للصغير أنس. أيها الأصدقاء، غالي علي كما غالي علي، غالي علي واغلى عندي من الدنيا دي، غالي علي، غالي علي واغلى عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هديه، قدمت قلبي هدية، غالي علي، غالي علي. أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل فيا، داغل عندي من الدنيا دي، داغل عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية، غالي علي، غالي علي. إن كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها، وأزرع ورودي ويجنيها، وأزرع ورودي ويجنيها، الورد له يسلك ليا، داخل عندي الدنيا دي، داخل عندي من الدنيا دي، قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية، غالي علي، غالي علي. مكتوب دنيايا كل المنى كل منايا شوف أنا وتوب دنيايا وصنع هود ودو معايا مهما الزمن يهت عليا ده أغلى عندي من الدنيا دي ده أغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي ليه هدية قدمت قلبي ليه هدية غالي علي غالي علي. أيها الأصدقاء، الأغنية الثانية لشهرزاد اديني معاد هي من كلمات عبد العزيز سلام والحان الموسيقار فريد الأطرش، وهي بمناسبة احيائنا لذكرى رحيل الفنانة القديرة شهرزاد والذي يوافق 7 ابريل. رحلت عن دنيانا من عام 2013. من عشاق فن وصوت الفنانة شهرزاد الصديقة ابتسام أمير نخلة من المطرية بتهدي هذه الأغنية، وبتهدي بتقول أنا من عشاق صوت شهرزاد، وبتقول أي أغنية ليها أنا بحب صوتها جدا وبحب احترامها لمستمعيها والفنها. الفنانة شهرزاد من الشخصيات ومن المطربات المحترمة، وبتهدي أجمل التحيات إلى الأخ الغالي منير أمير نخلة، أيضا إلى الوالد والوالدة مع تمنيات لهما بالصحة والسعادة. أيضا هذه الأغنية بناء على رغبة الأستاذ الدكتور مسعد رضوان محمود رئيس قسم الفلسفة بكلية أداب عين شمس، بيهدي أجمل التحيات مع أجمل الأمنيات وأمنيات غالية بالنجاح لطلبة وطلبات قسم الفلسفة، وأيضا إلى كل مصري على أرض مصر، وأيضا إلى الدكتور عبد الله مراد وأيضا أسرته والدكتور عبد السلام الرحماني وأسرته. أجمل التهاني قلبية من الصديق رجب صدقي بركات من دمنهور شبرا خلف مدرسة التجارة بنات، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج. أيضا أنا بشكر الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة 7 منوفية، هو أيضا بيهدي أجمل التحيات إلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. اديني معاد شهرزاد.

والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وقبل عندكم، وإحنا بنقدمها لكل صديق بيحتفل بمناسبة سعيدة. أجمل التهاني قلبية من عائلة عوف بالساحل إلى العروسين ريهام محمود عوف وعرسها عبد طارق عبد المنعم، ألف ألف مبروك عقد القران والزفاف. التهنئة من الحاج محمود عوف وأسرته، الحاج إبراهيم عوف وأسرته، الحاج عيد عوف وأسرته، وسيد محمد عوف والحاج حمد سعد والحاج هاني وأحمد رضا ومحمد عادل الملوكي وحسين وجنات وريتاج إبراهيم وفتحي وأماني وسعيد أيمن وأحلام وأميرة وبديعة وفاطمة الزهراء ومحمود إبراهيم ومحمد محمود عوف وشهد وملك وسلمى وبسملة وأحمد ومحمد ومحمد شيتو وفتحي وسعيد وحسين وعجيبة دسوقي وزوجته، أيضا من هاني كاظم ومصطفى ومحمد وأحمد وزة وأمجد ومن جميع الأهل والأصدقاء بالساحل اليوبية إلى العروسين ريهام محمود عوف وعريسها عبد طارق. ومرة ثانية بنقول ألف ألف مبروك عقد القران والزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية من أحمد فرحان إلى العروسين بسنت فرج عبد وعريسها أحمد محمد محمود، ألف ألف مبروك. التهنئة من والد العروس الحاج فرج عبد فرج والمعلم بلبل عبد فرج وعبودة عبد فرج وحمادة ومحمود عبد فرج والحاجة أم عبد فرج وجميع عائلة أبو اسماعيل بالمطرية عرب الحسن. مرة تانية بنقول للعروسين بسنت وأحمد ألف ألف مبروك ودائما حياة سعيدة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق حسام عبد العظيم إلى العروسين عاطف وأمال بمناسبة عقد القران، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من أسرة العريس وأسرة العروس. أيها الأصدقاء عقبال عندكم محمد فوزي. يا سلام لما وافي أبوها يوم أهلي يوم ما جم خطبوها، يا سلام لما وافي أبوها يوم أهلي يوم ما جم خطبوها، لو كان مهرها نور عيني أنا روحي كمن ياخدوها، لو كان مهرها نور عيني أنا روحي كمن ياخدوها، على ست البنات زفوني على العش الجميل ودوني، يا عروستي وفداها عيوني وعيوني عليها شوية وعيوني عليها شوية. حبايبي وحبايبي العيلة وحياة من جمعنا الليلة، يا حبايبي وحبايبي العيلة، لو عدوا الليالي الحلوة ما يلاقوا حلاوة الليلة، لو عدوا الليالي الحلوة ما يلاقوا حلاوة الليلة، هنوا مجنوني بكذب كتبنا عقبال عندكم يا احبابنا ده النور اللي قد على بابنا ما شافتش مثاله عنيا ما شافتش مثاله عنيا الكتاب في ليالي وخيال الفرح في خيالي من قبل الكتاب في ليالي وخيال الفرح في خيالي وانا صابح وبايت افكر عروستي اللي شغلت بالي وانا صابح وبايت افكر عروستي اللي شغلت بالي مكان النهارده شاغلني وجناح الاماني شايلني وفي ليله الفرح نزلني للشمع اللي قد حواليا للشمع اللي قد حواليا عندكم يا حبايب عقبال عندكم يا حبايب عقبال عندكم يا حبايب. أيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة بنحيي ذكرى رحيل الموسيقار عبد العظيم عبد الحق وبنقدم له أغنية وأنا رص الأولل لحرية حسن. الملحن عبد العظيم عبد الحق توفي في 4 أبريل من عام 1993 وأنا رص الأولل بناء على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج منهم عصام عبد العظيم عاطف محسن وحمدي وجيه محمد رشيدي إسلام محمود محمود يونس وزوجته. أيضا بناء على رغبة الصديقة الدائمة للبرنامج دكتور هدى طعيمة وبتهديها للصديقة الغالية دكتورة فاطمة الجرشة مع تمنيات لها بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله. وأنا رص الأولل لحن عبد العظيم عبد الحق والغناء لحرية حسن. رص الأولل الأولل على شكمة البحرية رص الأولل الأولل على شكمة البحرية لعب الضفيري نسمة العصرية لعب الضفيري نسمة العصرية وأنا رص الأولل وصل أولل الأولل على شكمة البحرية وصل أولل الأولل على شكمة البحرية لعب الضفاير نسمة العصرية لعب الضفاير نسمة العصرية وأنا رصل أولل رص الأولل والعطر فوقها منادي رص الأولل والعطر فوقها منادي وأنا لابسة فستان الجديد الوردي رص الأولل والعطر فوقها منادي رص الأولل والعطر فوقها منادي وأنا لابسة فستان الجديد الوردي وراعي الرايح وعالي معدي وأبعت سلامي لكل جارة شوية وأنا رص الأولل رص الأولل الأولل على شكمة البحرية حتى الأولى الأولى على شكمة البحرية لعبة ضفايف باسمة العطرية لعبة ضفايف باسمة العطرية وأنا راسة الأولى الأسبوع الماضي قدمنا حلقة خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الفنان القدير عبد الحليم حافظ، وقدمنا فقرة الذكريات عبارة عن أغنية بصوته لغيره من المطربين، منهم أغنية يا رايحين الغرية. ووصل للبرنامج طلبات كثيرة جدا من الأصدقاء بإعادة هذه الفقرة مرة أخرى، منهم الأستاذ رجب فهمي، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر. أما الصديق والكاتب حسن عمران فقد أرسل إلى أسرة البرنامج هذا الكلام الرقيق عن عبد الحليم حافظ، وطلب أيضا إذاعة هذه الفقرة، بيقول أنا عايز أسجلها. الصديق الكاتب والشاعر حسن عمران بيقول 39 سنة بيعدوا والعندليب مواصل مجده، وكل غنوة ليها حكايات وذكريات ما يتعدوا، أهواك فاتت من جنبه ورسالة وتحكي في حبه، وفنجان يشوف له إيه الأخبار، في حكاية بيعشقها بقلبه، نجمه حقيقي ما يتعوض، ظلموه وقاله بيتمرد، حليم حيفضل هو حليم، رقة وشياكة وفن سليم. أكتفي بهذا القدر، وبشكر الشاعر والمؤلف حسن عمران، وإليك وإلى كل الأصدقاء اللي طلبوا أغنية يا رايحين الغرية بصوت عبد الحليم حافظ إليكم هذه الفقرة، وحتكون فقرة الذكريات والتسجيلات. أصدقاء، الأغنية التالية للموسيقار القدير وملك العود فريد الأطرش زينة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الجد الدكتور جلال الدين الشاعر، والجدة سناء علي خليفة، والجد جمال الويشي، والجدة الحاجة مجدة عسل. بيهدوا أجمل التهاني إلى الأحفاد علياء الخولي وزينة وزيات فريد جلال بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين ودايما في صحة وسعادة ومن نجاح لنجاح. يشارك في التهنئة بابا المهندس فريد جلال الشاعر، وماما ياسمين الويشي، والعمة نغم، والعمة تغريد جلال، ومن الأبناء منار وإسلام أيمن أبو الغيط، إلى علياء وزينة وزياد، وأيضا من أسرة ما يطلبوا المستمعون بيهنوا الأبناء علياء وزينة وزياد، بيقولون كل سنة وانتم طيبين. شكر خاص جدا للصديق تيسير أبو غزالة وصديق يسر ياسين. شكر خاص جدا أيضا إلى الصديقة الغالية الصحفية صحة رمضان، وهي بتهدي أيضا كل التحيات للزميل سامي الشيمي، أنا بالنيابة عنه بشكرك جدا جدا. أيضا تحيات من الأصدقاء محمد عبد الحي وعبد العزيز القصاص، إلى كل الأصدقاء وإلى الصديق أحمد إبراهيم الفيومي كل الشكر. دكتور محمد إبراهيم زغلول بيهدي أجمل التحيات إلى الابن الغالي إبراهيم والابنة الجميلة فرح بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وكان عيد ميلادهم في شهر مارس الماضي. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة إن شاء الله. أيضا جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، الأساتذة إيمان كمال الدين توتا، الأستاذ يسري ياسين، محمد أبو الخير، عصام المحلوي، فنان جروب، إقبال جمال بدوي، محمد سلطان، رضا الأزور، فرحة بسام، محمد صلاح أبو رفاعي، سمير عبد الحفيظ اللي بشكره جدا، علي موافي، علي المرشدي، دكتور حسام غراب، أحمد مكاوي، منصور أبو خليل، هدى أنديل، عمرو سليم، فريزة الحرفة، صادق يوسف، منصور أبو الغيط، كارم أبو الخير، محمود البرعي، المستشار دكتور عادل زكريا، رضا سمير أبو سمرة، هالة الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رامي حرب، أمورة الموجي، المؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم، دكتور فاتن صديق، مدحت المدني بالفيوم اللي بشكره جدا جدا، عبد العزيز القصاص، وفاء الكاشف، عزة الدالي، رأفة العموري، مختار عزب، عبد الهادي، علي أبو عيطة، رجب فهمي. بيهدوا أجمل التحيات إلى الأستاذ محمد الطواب، بيتمنوا له دايما النجاح في طريقه. وأخيرا تهنئة من عاشق صوت الموسيقار القدير وملك العود فريد الأطرش، الأستاذ سعد السحيمي، بيهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق فنه وصوته، وبيقول دايما إن فريد الأطرش هو ملك العود ومطرب العروبة. زينة فريد الأطرش. زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة غالية علينا زي ضيانينا زينة زينة زينة زينة زينة Thank you. حب القرب منك زين. وجهك ده ولا القمر، وجهك ده ولا القمر، زانوا سواد العين. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم مدام تحب تنكر ليه، الكلمات لأحمد رامي والألحان لمحمد الأصبجي، واللي بنحتفل في هذه الحلقة بيوم ميلاده والذي يوافق 15 أبريل من عام 1892. مدام تحب بتنكر ليه، مدام تحب I'm not afraid.